بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه آداب العالم والمتعلم في باب آداب المعلم، قال رحمه الله: ومنها الحذر من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس وإن كانوا دونه بدرجات، وهذه أدواء وأمراض يبتلى بها كثيرون من أصحاب الأنفس الخسيسات. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا في آداب المعلم الإخلاص، وذكرنا أن هناك آداباً مشتركة بين المعلم والمتعلم، ومنها الإخلاص بأن يقصد بتعلمه وبتعليمه وجه الله عز وجل والدار الآخرة. وهذا الشرط في الواقع شرط عزيز، قل من يأتي به على وجهه. ولذلك إذا نظرت إلى بعض طلبة العلم وجدت أن طلبه للعلم أو تعليمه للعلم يشوبه شيء من الرياء ومن حب السمعة ومن حب الظهور على أقرانه وارتفاع صيته وما أشبه ذلك. وهنا أيضا أنبه إلى مسألة يفعلها بعض طلبة العلم في زمننا، تجد أنه يفرح بثناء الناس عليه، وهذا من نعمة الله عز وجل أن يثني الناس عليك إذا كان حقا. ولكن المصيبة أن بعضهم إذا أثني عليه تجد أنه ينقل هذا الثناء في حساباته الخاصة، فتجد مثلا أن أحدا يثني على العالم الفلاني أو على طالب العلم الفلاني ويقول إنه رجل عالم ورجل فقيه ورجل محقق، فتجد أنه ينقل هذا الثناء أو هذه التغريدة التي غرد بها في حساب من حسابات تويتر ينقلها في حسابه. ولا ريب أن مثل هذا مما ينافي الإخلاص. كون الناس يثنون عليك ويمدحونك هذا أمر ليس لك فيه حيلة، وهو من فضل الله عز وجل عليك، ولكن كونك تنقل ثناء الناس إليك عن بهذا الطريق هذا في الواقع مما يشوب الإخلاص لله عز وجل، فلينتبه لمثل هذا الأمر. قال رحمه الله: ومنها الحذر من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس. أولاً الحذر من الحسد، والحسد عرفه أكثر العلماء بأنه تمني زوال النعمة عن الغير، أن يتمنى زوال النعمة عن الغير، سواء تمنى أن تزول من الغير إليه أو من الغير إلى الغير أو تزول من الغير إلى لا أحد. فتارة يتمنى أن تزول هذه النعمة إليه، وتارة يتمنى أن تزول هذه النعمة من هذا الشخص إلى فلان، وتارة يتمنى زوالها بقطع النظر عمن تؤول إليه. هذا هو تعريف الحسد عند جمهور العلماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الحسد هو كراهة ما أنعم الله عز وجل به على عبد من عباده، فكونه يكره هذه النعمة على هذا العبد هذا من الحسد. فإذا أنعم الله عز وجل على شخص بنعمة المال فكرهت ذلك فهذا من الحسد، سواء تمنيت أم لم تتمنى. كذلك أيضا إذا أنعم الله عز وجل على شخص بالعلم فكرهت ذلك فهذا من الحسد. والحقيقة أن كون الإنسان يحسد غيره على العلم ونشره أن هذا سفه في العقل وضلال في الدين، سفه في العقل وضلال في الدين. ووجه ذلك أن كون هذا الشخص ينشر العلم ويبثه بين الناس كان المفترض في حقك أن تفرح بذلك، وأن الله عز وجل جعل موردا من موارد العلم. إذا كنت تقصد بتعليمك للعلم وتدريسك للعلم وجه الله عز وجل والدار الآخرة، فهذا الشخص الذي رزقه الله علما وصار يعلم هذا في الواقع مورد من موارد العلم يعينك في نشر شريعة الله. ولكن الشيطان والعياذ بالله يسول لبعض النفوس مثل هذا الأمر، وهذا مما الحسد مما يقدح في الإخلاص، لأن كونه يحسد هذا الشخص على تعليمه ونشر العلم معنى ذلك أنه يريد الظهور والبروز وأن يشار إليه بالبنان وحده دون غيره. فيجب على طالب العلم أن يحذر من الحسد لما يترتب عليه من المفاسد، التي منها الاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره، ومنها أيضا أن فيه تشبها باليهود وأخلاقهم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ومنها أيضا أنه ينافي ما يجب من سؤال الله عز وجل من فضله، فالله عز وجل الذي أعطى فلانا هذا العطاء من رزق أو مال أو جاه هو سبحانه وتعالى قادر على أن يعطيك مثله أو أكثر، ولهذا قال تعالى: واسألوا الله من فضله. فالمشروع لمن رأى نعمة أنعم الله عز وجل بها على شخص أن يقول: أسأل الله من فضله، اللهم كما تفضلت على فلان بكذا فمن علي بهذه النعمة. قال: والرياء. والرياء يعني المراءة، وهو أن يعمل العمل لا يقصد به وجه الله عز وجل. والرياء قد يكون سببا لحبوط العمل والعياذ بالله، فقد يحبط عمل الإنسان ويحرم الثواب بسبب الرياء. إذن الرياء هو إرادة الإنسان بعمله، إرادة الإنسان بعمله غير وجه الله، أن يريد بعمله الدنيا أو التزلف أو أن ينال منصبا أو مكانة أو جاها أو ما أشبه ذلك. قال أهل العلم: وعلامة المرائي أنه ينشط إذا كان مع الناس، وثانيا يكسل إذا كان وحده، وثالثا يحب المدح والثناء. هذه علامات المرائي، أنه إذا كان مع الناس تجد أن عنده نشاطا، لأنه يعمل العمل لا لله، وإذا كان وحده تجد أن عنده كسلا وخمولا، وثالثا أنه يحب الثناء. وعلاج ذلك، أعني علاج الرياء، هو مراقبة الله عز وجل، أن يعلم الإنسان أن الله عز وجل رقيب عليه مطلع عليه سبحانه وتعالى، وأيضا أن يعلم أن الناس لن ينفعوه ولن يضروه، فالنفع والضر بيد الله عز وجل. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع ما له من المنزلة والمكانة والجاه أمره الله تعالى أن يعلن الملأ: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسوله. أيضا الإعجاب، يعني أن يعجب الإنسان بنفسه، ومن لازم الإعجاب ما ذكره قال: واحتقار الناس، فيعجب بنفسه، فتجد أنه إذا ترقى في العلم رأى أنه في منزلة عالية من العلم فيعجب، وهذا الإعجاب قد يقوده وقد يجره إلى أن يتقول في دين الله، أن يتقول على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما إذا أعجب بنفسه وسئل وكان لا يعرف الجواب انقدح في ذهنه أنه لو قال الله أعلم ظن أن هذا مما ينقص قدره ومكانته ومنزلته عند الناس. كذلك أيضا احتقار واحتقار الناس، أي ازدراؤهم بأن لا يكون لهم في قلبه منزلة، وهذا أيضا من الصفات الذميمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. فاحتقار الناس أن لا يكون لأخيك المسلم ميزان في قلبك، بحيث أنه هو والكافر على حد سواء، أو هو والبهائم على حد سواء. والاحتقار قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، الاحتقار قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. فالاحتقار بالقول ازدراؤه ازدراؤه ومحاولة إنقاص قدره، فكلما تكلم بكلمة يزدرى. والاحتقار بالفعل أن يتقدم عليه في موضع هو أحق من هو أحق بالتقدم، فيتقدم عليه في موضع هو أحق بالتقدم منه. قال رحمه الله: وإن كانوا دونه بدرجات، يعني لا يحقر أحدا حتى وإن كان دونه بدرجات، فقد يكون عند هذا الذي احتقرته من العلم ما ليس عندك. ولهذا ويشير لهذا إلى مثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله عز وجل لأبره. قال رحمه الله: وهذه أدواء وأمراض يبتلى بها كثيرون من أصحاب الأنفس الخسيسات، وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا الإنسان فلا يعترض. وبهذا نعرف أن الحسد فيه اعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره. قال: ولا يكره ما اقتضته الحكمة، ولا يذم اختيار الله احترازا من المعاصي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وطريقه في نفي الرياء أن يعلم أن الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه حقيقة، فلا يتشاغل بمراعاتهم فيتعب نفسه ويضر دينه ويحبط عمله ويرتكب ما يجلب سخط الله تعالى ويفوت رضاه. قال رحمه الله: وطريقه في نفي الإعجاب أن يعلم أن والرياء كما سبق قد يكون سببا لحبوط العمل، قد يكون سببا لحبوط العمل وبطلانه. وقد تقدم لنا مرارا أن الرياء من حيث صحة العمل ومن حيث الثواب على أقسام. القسم الأول أن يكون الحامل على العمل هو الرياء، أن يكون الرياء هو الذي حمله على العمل فلم يعمل هذا العمل لوجه الله عز وجل، فهذا العمل باطل ولا يصح. كما لو صلى ليري الناس، أو صام لا لله ولكن ليري الناس، فهذا عمله باطل حابط. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا قد أشرك. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الحال الثانية من أحوال الرياء أن يكون الرياء طارئا على العبادة، أن يكون الرياء طارئا على العبادة، فحينئذ لا يخلو من صورتين. الصورة الأولى أن يدافع هذا الرياء، أن يدافع هذا الرياء، فحينئذ لا يضره ذلك. فإذا طرأ عليه الرياء في أثناء العبادة ودافعه واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وحرص على الإخلاص فإن ذلك لا يضره. والصورة الثانية أن لا يدافع الرياء بل يسترسل معه وينساق معه، فحينئذ إن كانت هذه العبادة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، بحيث أن أولها لا يصح بفساد آخرها أو أن آخرها لا يصح بفساد أولها، فإن هذا الرياء يكون مفسدا للعبادة كالطهارة والصلاة. وأما إذا كانت هذه العبادة مما لا ينبني أولها على آخرها ولا آخرها على أولها، بحيث يصح أولها ولو فسد آخرها أو العكس، فما سبق الرياء فهو صحيح مقبول، وما كان بعد الرياء فهو فاسد مردود. إذن هذا هاتان صورتان. الحال الثانية أن يكون الرياء طارئا، بأن يكون الحامل على العمل هو إرادة وجه الله عز وجل، ولكن طرأ الرياء. فهنا ذكرنا أنها هنا صورتين. الصورة الأولى أن يدافع الرياء ويستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، فهذا لا يضره. والصورة الثانية أن يسترسل مع هذا الرياء وينساق معه. فحينئذ إن كانت العبادة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، فإن هذا الرياء يكون مفسدا للعبادة كالطهارة. مثلا لو أن شخصا شرع في الوضوء لله، وفي أثناء الوضوء طرأ عليه الرياء بأن رأى شخصا فصار يرائي في هذا الوضوء، فإن دافعه لم يضره، وإن استرسل معه فإن هذا الاسترسال قد يكون سببا لفسادها. وكذلك أيضا بالنسبة للصلاة. وأما إذا كانت العبادة مما لا ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، فما سبق الرياء فصحيح، وما لم يسبق الرياء فما سبق الرياء فصحيح، وما كان بعده فهو فاسد لا يثاب عليه. مثاله إنسان معه درهمان فتصدق بالأول مخلصا لله، ثم بعد ذلك طرأ الرياء، شاهد شخصا فطرأ الرياء فتصدق بصدقة يريد الرياء، يريد بالثاني الرياء، فالدرهم الأول صحيح مقبول والدرهم الثاني فاسد مردود. الحال الثالثة من أحوال الرياء أن يكون الرياء في وصف العبادة لا في أصلها، فهو قام لله، قام بهذه العبادة لله عز وجل، ولكنه رأى في أوصافها. مثال ذلك إنسان شرع في الصلاة، كبر وشرع في الصلاة، وفي أثناء صلاته أحس بداخل أو إنسان ينظر إليه فصار يزين صلاته. لم يكن من عادته مثلا أن يضع يده اليمنى على اليسرى فصار يضعها، لم يكن من عادته أن يرفع يديه، لم يكن من عادته أن يتورك، لم يكن من عادته مثلا أنه في الجلوس بين السجدتين يضع يديه عند ركبتيه. المهم أنه صار يفعل سننا لم يكن يفعلها من قبل لأجل الرياء. فنقول أصل العبادة صحيح، وهذه الأوصاف التي فعلها لا يثاب عليها لأنه لم يرد بها وجه الله عز وجل. الحال الرابعة من أحوال الرياء أن يكون الرياء بعد الفراغ من العبادة، أن يكون الرياء بعد الفراغ من العبادة، بمعنى أنه فعل العبادة وانقضت فصار يرائي، فهذا الرياء قد يحبط ثوابها. فالعبادة من حيث الصحة صحيحة لأنها قد وقعت موقعها، فهو حينما أوقعها مخلصا لله، ولكن قد يكون الرياء سببا لحبوط الثواب. ودليل ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. الشاهد قوله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فتبين بهذا أن الرياء في العبادة من حيث الصحة والثواب على هذه الأحوال الأربع. الحال الأولى أن يكون الباعث على العمل هو الرياء، فالعمل حابط. والثانية، حال الثاني، أن يكون الباعث على العمل هو إرادة وجه الله ولكن طرأ الرياء، فحينئذ عندنا صورتان: الصورة الأولى أن يدافعه فلا يضره، والصورة الثانية أن يسترسل معه. ففي الصورة الثانية إذا استرسل معه، إن كانت العبادة مما يبنى أولها على آخرها وآخرها على أولها، فإن هذا الرياء يعود عليها بالفساد. وإن كانت ليست كذلك، بمعنى أنه يصح أولها مع فساد آخرها وآخرها مع فساد أولها، فما سبق الرياء فصحيح، وما كان بعده فهو فاسد. والحال الثالثة أن يكون الرياء في وصف العبادة، فالعبادة صحيحة ولكنه لا يثاب على هذه الأوصاف. والحال الرابعة أن يكون الرياء بعد الفراغ من العبادة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وطريقه في نفي الإعجاب أن يعلم أن العلم فضل من الله تعالى وهو معه عارية، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فينبغي أن لا يعجب بشيء لم يخترعه وليس مالكا له ولا على يقين من دوامه. طيب، وطريقه في نفي الإعجاب، يعني ما قد يصيب طالب العلم من الإعجاب، أن يعلم أن العلم فضل من الله عز وجل، هو الذي من عليك بالعلم فآتاك العلم وحرمه فلان. فكون الإنسان يؤتى العلم ويرزقه الله عز وجل العلم، هذا فضل من الله ومنه. فكم من شخص حرم هذا العلم، فهو من توفيق الله عز وجل لك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقن اللهم بالحرمان. قال: وهو معه عارية، يعني أنها سترد. والعارية هي أن يأخذ مالا ينتفع به ويرده، هي أن يأخذ شيئا ينتفع به ويرده، إذن هي مردودة. ولهذا قال: فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، فهو المعطي وهو الآخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وهذه الصيغة: فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، هي أحسن صيغة يعزى بها الإنسان. ولهذا لما جاء الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن موت إحدى أولاد بناته، فقال: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وفديته له ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: وطريقه في نفي الاحتقار التأدب بما أدبنا الله تعالى بقوله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. طيب، وما ذكرناه فيما سبق من كون الإنسان ينقل ثناء غيره إليه، مثلا في حساباته أو غير ما أشبه ذلك، هذا يدخل في تزكية النفس. ذكرنا أن بعض طلبة العلم قد يبتلى أنه إذا رأى أحدا يثني عليه، إما في علمه وإما في دعوته وإما في غير ذلك، تجد أنه ينقل هذا الثناء في حساباته، إما في تويتر أو في الفيسبوك أو في غيرها. نقول: هذا في الواقع عمل يشوبه الرياء، وعمل فيه تزكية للنفس. وقد قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. كون الناس يثنون عليك هذا من فضل الله عز وجل، لكن كونك تنقل ثناءهم وتفاخر به، هذا هو الخطأ. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فربما كان هذا الذي يراه دونه أتقى لله تعالى وأطهر قلبا وأخلص نية وأزكى عملا، ثم إنه كما تقدم في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يأبه الناس به، لو أقسم على الله لأبره. فالعبرة ليست بالصور والمظاهر، العبرة بما يكون في قلب الإنسان وما يكون في صدره ومخبره. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ثم إنه لا يعلم ماذا يختم له به، ففي الصحيح إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة الحديث، نسأل الله العافية من كل داء. لكن هذا الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فهو مقيد. فإن أحدكم يعمل بعمل الجنة فيما يبدو، يعني الناس يظنون أن عمله منها الجنة وهو على خلاف ذلك، ففي قلبه شيء والعياذ بالله. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، الناس يظنونه أنه من الفساق ومن المجرمين، وعنده من الخير ما الله به عليم. فعلينا نحن أن نأخذ بالظاهر، السرائر علمها عند الله عز وجل. نحن نعامل الناس في الدنيا بما ظهر لنا. قال الله تعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. عملا بماذا؟ عملا بالظاهر. أحسن الله إليك رحمه الله. ومنها استعماله أحاديث التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات وسائر الآداب الشرعيات، ومنها دوام مراقبته لله تعالى في علانيته وسره. طيب، ومنها استعماله أحاديث التسبيح والتهليل، يعني أن يكون مكثرا من ذكر الله عز وجل بقلبه ولسانه وجوارحه. لأن العالم أو لأن طالب العلم قدوة لغيره، العالم قدوة لغيره، فينبغي له أن يحرص على ذكر الله عز وجل، سواء كان ذلك بالقلب أو باللسان، أم باللسان أم بالجوارح. وقد سبق لنا أن ذكر الله عز وجل يكون بالقلب واللسان والجوارح. وضابط الذكر بالقلب: كل تفكر يقرب إلى الله. فكل تفكر وتأمل في آيات الله الكونية والشرعية فهو من ذكر الله عز وجل بالقلب. ويكون ذكر الله عز وجل باللسان، فكل نطق تنطق به مما يقربك إلى الله فهو من ذكر الله عز وجل باللسان. فالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن وتعلم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة، كل ما تنطق به مما يقرب الله فهو من ذكر الله باللسان. ويكون ذكر الله عز وجل بالجوارح، فكل عمل تعمله بجوارحك مما تبطشه يدك أو تمشيه رجلك فهو من ذكر الله بالجوارح. فعلى هذا تكون عيادة المرضى ذكر لله بالجوارح، صلة الأرحام ذكر لله عز وجل بالجوارح، قيامك ببر والديك والقيام على حوائجهما من ذكر الله عز وجل بالجوارح. قال: وسائر الآداب الشرعية، لأنه إذا لم يقم أهل العلم بالآداب الشرعية فمن الذي يقوم بها؟ إذا لم يكن أهل العلم هم الذين يتأدبون بالآداب الشرعية ويحرصون على الاقتفاء والاهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الذي يأتي بها؟ ولأن أهل العلم أيضا إذا تساهلوا في الآداب الشرعية وفي مراعاتها سقطت هيبتها من عند العامة وتساهلوا بها. ولذلك إذا أمرت أحدهم وقلت: افعل هذا، إن هذا من الآداب، إن هذا من الأخلاق، إن هذا من السنن، يحتج عليك بفعل فلان. فلان العالم لا يفعل، فلان العالم لا يطبق، إذن ليس أمرا لازما. فمن هنا نأخذ أن الآداب الشرعية والسنن المرعية قد تكون في حق العالم أو طالب العلم واجبة، لا لذاتها ولكن لغيرها. قد تكون واجبة لا لذاتها ولكن لغيرها. فنقول لا لذاتها لأن الشرع لم يوجبها، ولكن لغيرها لأنه يلزم من تساهل العالم أو تساهل طالب العلم بهذه الآداب وهذه الأخلاق أن تندثر وأن تموت، وفي العمل بها والحرص عليها إحياء لها. ويكفي العالم وطالب العلم، يكفيه في ذلك أنه إذا حرص على هذه الآداب اقتدى الناس به وتأسوا به، فيحصل له الخير الكثير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها دوام مراقبته لله تعالى في علانيته وسره، محافظا على قراءة القرآن ونوافل الصلوات والصوم وغيرهما، معولا على الله تعالى في كل أمره، معتمدا عليه، مفوضا في كل الأحوال أمره إليه. نعم. ومنها دوام مراقبته لله عز وجل في سره وفي علانيته. وهذه أعني مرتبة المراقبة هي التي تعينه على ترك ما تقدم من الأخلاق الذميمة من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس، وأن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كذلك أيضا أن يحافظ على ما ذكره المؤلف من قراءة القرآن ونوافل العبادات، وهذا لا يمكن أن يفعله العالم وطالب العلم، أعني الجمع بين العلم تعلما وتعليما وبين هذه العبادات، إلا إذا رتب أوقاته وجعل هناك وظائف، فيجعل لكل زمن وظيفة. ومتى حرص طالب العلم أو العالم على ترتيب أوقاته وتوزيع مهماته بارك الله له عز وجل في الأوقات، فينجز في الوقت اليسير ما لا ينجزه غيره في الوقت الكثير بسبب بركة الوقت. وبركة الوقت أو البركة في الوقت لها أسباب، منها أولا الإخلاص لله، فكلما كان الإنسان أخلص لله بارك الله له في أوقاته. ثانيا الإكثار من ذكر الله، ونعني بالذكر هنا ما هو أعم من ذكر القلب واللسان والجوارح، ولا سيما ذكر اللسان، ولا سيما ذكر اللسان. فالإكثار من ذكر الله سبب للبركة في الوقت وعدم ضياعه. الدليل قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذا يدل على أن الغفلة عن ذكر الله سبب لأن يكون أمر الإنسان فرطا. وثالثا من أسباب البركة في الوقت تنظيم الوقت وترتيبه، فيجعل لكل عمل زمنا، لا يخلط الأعمال، يجعل مثلا ما بعد الفجر، يخصص ما بعد الفجر لقراءة القرآن والذكر، أذكار الصباح وأذكار الصباح، يخصص ما بعد العصر لمراجعة المحفوظات، يخصص ما بين العشاءين لتعليم العلم، وهكذا. إذن هذه ثلاثة أمور تعين الإنسان أو تكون سببا لبركة وقته: أولا الإخلاص، وثانيا الإكثار من الذكر، وثالثا تنظيم الوقت وترتيبه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها وهو من أهمها ألا يذل. طيب، وهنا أيضا أشار إلى أمر مهم، قال: محافظا على قراءة القرآن ونوافل الصلوات والصوم وغيرها، لأن هذه العبادات ترقق القلب وتحمي الإنسان من فتن الشهوات، لأن الفتن نوعان: فتن شبهات، وهذه دواؤها العلم وهو طالب علم، وفتن الشهوات، وهذه دواؤها وعلاجها بكثرة العبادة، لأن الإنسان إذا أكثر العبادة لله عز وجل فإن هذه العبادة تزجره عن مخالفة أمر الله ومخالفة أمر الله. إذن الفتن التي تعترض الناس نوعان: فتن الشبهات، ومعنى الشبهات التباس الحق بالباطل، بحيث يرى الحق باطلا والباطل حقا، ودواء ذلك هو العلم النافع الذي يزيل الشبهات. والثاني فتن الشهوات، وهي ميل الإنسان، ميل الإنسان إلى هواه، بحيث يقدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله ورسوله، ودواء ذلك حسن النية وكثرة العبادة. فإن الإنسان إذا أكثر من العبادة، ولا سيما قراءة القرآن وقيام الليل، فإن هذا مما يزجره عن مخالفة أمر الله. ومع ذلك أيضا يقول المؤلف معولا، يعني متوكلا على الله عز وجل، فلا تعتمد على حولك وقوتك. متى اعتمدت على الله عز وجل ووكلت الأمور إليه أعانك وسددك ووفقك، ومتى وكلت أمرك إلى نفسك فإنك توكل إلى ضعف وخور. قال على الله تعالى معتمدا عليه، مفوضا في كل الأحوال أمره إليه، وأفوض أمري إلى الله. أحسن الله إليك رحمه الله. ومنها وهو من أهمها أن لا يذل العلم ولا يذهب به إلى مكان ينتسب إلى من يتعلم ولا يذهب به إلى مكان ينتسب إلى من يتعلمه منه، وإن كان المتعلم كبير القدر، بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السلف، وأخبارهم في هذا كثيرة مشهورة مع الخلفاء وغيرهم. فإن دعت إليه ضرورة أو اقتضته مصلحة راجحة على مفسدة ابتذاله، رجونا أنه لا بأس به ما دامت الحالة هذه. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض السلف في هذا. نعم، قال ومنها وهو من أهمها أن لا يذل العلم ولا يبتذل العلم، وذلك بأن يلقي هذا العلم أو يذهب العالم بنفسه أو طالب العلم إلى أماكن أو مواضع فيها محذور شرعي، بحيث تكون مواضع ريبة ونحو ذلك، فإن هذا من إذلال العلم. فأنت تحمل علما، فالواجب عليك أن تقدر هذا العلم الذي تحمله وأن تعظم هذا العلم. لا تلقي هذا العلم في أماكن يعصى فيها الله عز وجل، أماكن يوجد فيها من يشرب الخمور أو يستعمل القينات أو نحو ذلك، أو أماكن يكثر فيها الفساق أو الفجور، فإن هذا من ابتذال العلم ومن إهانته. اللهم إلا أن تدعو المصلحة أو الضرورة إلى ذلك، كما لو ذهب إلى هؤلاء القوم ليدعوهم وينصحهم، يدعوهم وينصحهم، فحينئذ يقول هذا الأمر متعينا، أما ما سوى ذلك فلا. فالواجب أن يعلم العلم وأن يجعل العلم في الأماكن المحترمة التي يذكر فيها الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ولا يوجد موضع أعظم لنشر العلم ولتعليم العلم من بيوت الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليك قال رحمه الله. ومنها أنه إذا فعل فعلا صحيحا جائزا في نفس الأمر، ولكن ظاهره أنه حرام أو مكروه أو مخل بالمروءة ونحو ذلك، فينبغي له أن يخبر أصحابه ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة ذلك الفعل، لينتفعوا ولئلا يأثموا بظنهم الباطل، ولئلا ينفروا عنه ويمتنعوا الانتفاع بعلمه. ومن هذا الحديث الصحيح إنها صفية. نعم، هذه مسألة مهمة. قال ومنها إذا فعل فعلا صحيحا جائزا في نفس الأمر، ولكن ظاهره أنه حرام أو أنه مكروه أو مخل بالمروءة، أو لو قدر أنه فعل هذا الفعل، فعل هذا الفعل وهو محرم أو مكروه لكن لسبب، يبين لهم. فإذا فعل فعلا يظنون أن هذا الفعل محرم، فيبين لهم أن هذا الفعل جائز وأنه لا حرج فيه، أو أنه مخل بالمروءة، يعني رأوا هذا العالم مثلا في السوق يمشي أو في الشارع يمشي وقد نزع عمامته، يمشي أصلع بدون عمامة، هذا بالنسبة للعالم والرجل الذي له مكانته يعتبر من خوارم المروءة، فيبين السبب، يقول مثلا أني نسيتها أو حصل كذا أو اتسخت أو أصابها ماء أو أصابها نجاسة. لماذا؟ ذكر المؤلف ثلاثة أمور. قال لئلا يأثموا بظنهم الباطل، لأنهم قد يظنون به ظن السوء. وثانيا لئلا ينفروا عنه، لأنهم إذا رأوه يفعل هذه المحرمات وهذه الأمور المكروهة أو التي تخل بالمروءة، فقد يكون هذا سببا في النفور عنه وعدم الأخذ منه. وأيضا الثالث ليرفع التهمة عن نفسه، يدافع عن نفسه ويرفع التهمة عن نفسه. ورابعا قال ومن هذا الحديث الصحيح إنها صفية، قول النبي عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية. إذن إذا فعل العالم أو القدوة فعلا صحيحا في نفسه لكن ظاهره التحريم أو الكراهة أو ما يخالف المروءة، فإنه يبين ذلك لمن رآه، لا يبين ذلك لعموم الناس الذين لم يروا، وإنما يبين ذلك للذي رآه. أما من لم يرى هذا الفعل فلا حاجة أن يقول خرجت بالأمس وأنا حاسر الرأس، هذا لا حاجة له. لكن لو قدر أنه خرج كذلك فرآه بعض أصحابه بعض تلاميذه يبين لهم ويقول مثلا أنا ألا أتعجب من صنيعي، أو أتعجب أو أراك متعجبا أني لا ألبس الغترة أو لا ألبس الشماغ أو أفعل كذا وكذا، يبين له السبب. وهنا ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى أولا أن ينتفعوا ولئلا يأثموا بظنهم الباطل، لأنهم قد يأتي الشيطان ويوقع في قلوبهم ظن السوء. وثالثا لئلا ينفروا عنه ويمتنعوا من الانتفاع بعلمه، لأنهم حينئذ ينقص قدره في قلوبهم ومنزلته في قلوبهم. ورابعا أنه يكون مدافعا عن نفسه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما في حديث الاعتكاف، أنه لما رأى الرجلين قال على رسلكما إنها صفية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فصل: آداب المعلم في درسه واشتغاله. ومن آدابه أدبه في درسه واشتغاله، فينبغي أن لا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراءة ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا. نعم. يقول آداب المعلم في درسه واشتغاله، منها أولا ينبغي أن لا يزال مجتهدا، يعني يجتهد في الاشتغال بالعلم، ولا يقول أنا وصلت إلى مرحلة حصلت فيها العلم فيكفي أن أعلم فقط، لا، يشتغل بالعلم قراءة وإقراءا ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا. وعليه أيضا أن يجتهد في العناية في دروسه بالتحضير لها والاستعداد لها، وأن لا يعتمد على ثقة الناس فيه ومحبتهم له، بل يجب عليه أن يحترم عقول الذين أمامه. بعض الناس تجد أنه بعض العلماء قد يكون له سمعة وشهرة عند طلبة العلم وبين الناس، يقول أنا لو أجلس أقرأ مجلة أو جريدة جلس الناس عندي، فنقول هذا ليس مسوغا أن لا تحضر للدرس وألا تجتهد للدرس، بل اجتهد واحترم عقول الذين أمامك، ولا تعتمد على مكانتك وشهرتك في ذلك. إذن يقول ينبغي للعالم أن لا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم، وعليه أن يعتني بالدروس العلمية من حيث اختيارها ومن حيث التحضير لها ومن حيث الحرص على نفع الطلاب بها. وذلك لأن الدروس العلمية ولا سيما في وقتنا الحاضر عرضة لأن تفرغ، يفرغ الدرس، فإذا فرغ الدرس، هذا الدرس الذي ألقاه هذا العالم وقرأه الناس ولم يجدوا فيه شيئا، ربما سقط من أعينهم. فعليه أن يعتني بماذا؟ بمسألة التحضير للدرس، أن يحضر الدرس وأن يهتم به أولا لأجل أن يعطي الفائدة لهؤلاء الطلاب الذين ربما قطعوا الفيافي وربما تركوا أشغالهم وربما تركوا أعمالهم وأهليهم وجلسوا لك، يجب عليك أن تحترم عقولهم. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخر، بل يحرص على الفائدة ممن كانت عنده وإن كان دونه في جميع هذا. وبهذا يحصل العلم، الذي لا يستنكف ولا يستكبر عن من دونه يحصل العلم. فمثلا أثناء الدرس أو قراءة كتاب مرت بهم مسألة مشكلة، فيطلب من أحد الطلبة أن يبحث هذه المسألة، فيقول: يا فلان ابحث لنا هذه المسألة، أو انظر في هذا الحديث من حيث الصحة أو من حيث المعنى وماذا قال فيه العلماء، أو انظر إلى هذه اللفظة ما معناها في كتب اللغة. فيذهب هذا الطالب ويبحث ويقرأ هذا البحث من الغد أو بعد ذلك على هذا العالم فيستفيد، فحينئذ يكون قد استفاد ممن دونه، سواء في سن أو في نسب أو في شهرة أو دين. فقد يكون عند الطالب من علم في مسألة من المسائل ما ليس عند هذا العالم. لا. أحسن الله لقاء رحمه الله: ولا يستحي من السؤال عما لم يعلم. نعم، لا يستحي من السؤال عما لم يعلم، فيقول مثلا إذا سئل عن مسألة أو قال أنا ألا أعرف كذا، أو سأله طالب من طلابه عن مسألة فيقول مثلا: لا أعلم، هل عندك علم فيها أو هل اطلعت على كلام فيها؟ فبهذا ينال العلم. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: فقد روينا عن عمر وابنه رضي الله عنهما قال: من رق وجهه رق علمه. وعن مجاهد رحمه الله قال: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. من رق وجهه لأنه يستحي رق علمه. وعن مجاهد: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. فالعلم لا ينانه مستح الذي تشكل عليه المسائل والأمور العلمية ولا يسأل حياء وخجلا، هذا من الحياء المذموم. كذلك أيضا مستكبر، فالذي يترك السؤال من المنتسبين للعلم تارة يتركه حياء وخجلا، وتارة يتركه استكبارا. فالذي يتركه حياء وخجلا هذا مذموم، وقد يتركه استكبارا بمعنى أنه يقع عنده إشكال في مسألة وهو يعلم أن فلانا من أقرانه أو من طلابه عنده علم فيها، قد بحث المسألة، ولكنه يستكبر ويقول: كيف أنا، من أنا، أذهب وأسأل فلانا الذي هو دوني في السن أو دوني في النسب أو دوني في الشهرة؟ هذا استكبار، وهذا أشد وأعظم من الأول. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل: بما نلت العلم، ما أسباب نيلك للعلم؟ قال: بلسان سؤول، وقلب عقول، وبدن غير ملول. بلسان سؤول يعني أنه يسأل، ولكن ينبغي بل يجب على طالب العلم حينما يريد السؤال أن يتأدب بآداب السؤال كما سيأتي، فإن السؤال له آداب، منها أولا إخلاصه لله في سؤاله، ومنها أيضا أن لا يقصد إفحام هذا العالم، يعني بعض طلبة العلم ربما يريد أن يفحم العالم ويظهر عجزه، فإذا سأل مسألة، فإذا قرر مسألة ما الدليل، فإذا أتاه بالدليل قال: ما الجواب عن هذا الحديث، ما جوابك عما قال فلان أو فلان، أو ما أشبه ذلك مما يراد به تعجيزه أو إسقاطه أو إحراجه. كل هذا من الأسئلة المذمومة، وسيذكرها المؤلف رحمه الله في آداب الطالب. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. قال رحمه الله: وينبغي أن لا الإنسان مهما بلغ من العلم فما أوتيه من العلم فهو قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك تجد أن العلماء الراسخون في العلم الذين يعرفون قدر العلم كلما ازداد علما وكبر سنه عرف قدر العلم، ولذلك ذكر عن ابن عقيل عن أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله أنه قال وقد بلغ 80 من عمره أجدني وأنا ابن 80 أحرص على العلم من حينما كنت صبيا. وسبب ذلك أنه لما كبر سنه وعظم قدر العلم عنده عرف قدره. أحسن الله إليك رحمه الله. وينبغي أن لا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه، فقد كان كثيرون من السلف يستفيدون من تلامذتهم ما ليس عندهم. وقد ثبت في الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وروى جماعات من التابعين عن تابع التابعين، فهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيا، وروى عنه أكثر من 70 من التابعين. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب رضي الله عنه وقال أمرني الله أن أقرأ عليك. فاستنبط العلماء من هذا فوائد، منها بيان التواضع وأن الفاضل لا يمتنع من القراءة على المفضول. وينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره، فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم. نعم، ينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله، بحيث أنه لا يشغل نفسه بغير العلم، لأنه إذا أشغل نفسه بغير العلم زاحم العلم، ولم يكن للعلم إلا زمن يسير ووقت قليل، والعلم إن أعطيته كلك أدركت بعضه، وإن أعطيته بعضك فاتك كله. من أراد العلم حقيقة فيجب عليه أن يفرغ نفسه تفريغا تاما للعلم. فالذي يشتغل بالعلم ثم يشتغل بأمور أخرى نقول هذا في الواقع زاحم العلم، اللهم إلا أن تدعو الضرورة أو الحاجة إلى ذلك، كما لو احتاج إلى اكتساب ليس عنده ما يكتسب لنفسه أو لولده، فلا مانع أن يحصل وظيفة أو ما أشبه ذلك تعينه على تعلم العلم أو تعليم على طلب العلم، تعينه على طلب العلم. لكن إذا كان عنده ما يكفيه ويكفي أولاده فهذا هو من الأمور اللي ينبغي. ثم أيضا إذا حصل وظيفة ينبغي أن تكون هذه الوظيفة التي يحصلها أو نعم أن تكون هذه الوظيفة التي يستعين بها على العلم مما يعينه على العلم من إقراء قرآن أو تحفيظ قرآن أو إقراء علم أو ما أشبه ذلك، لا أن تكون الوظيفة يعني خارجة عن النطاق العلمي. نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا منه رحمة إنه الوهاب، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.